إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة القصص للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فقال لا تخف نجوت من القوم من جانب الطور